مولى المواهي أرقني الخير وائد مولى المواهي أرقني الخير وائد ناحي النواهب كنز الرغائب عوني حسبي هو ربي الوهيب عوني حسبي هو ربي الوهيب أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلاه أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلاه أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلاه أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلاه أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلاه أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلاه محمد ما أبهى طال عظيم الجاه محمد ما أبهى طال عظيم الجاه محمد ما أبهى طال عظيم الجاه محمد ما أبهى طال عظيم الجاه قطنا أهوى أبدا ولا أنسى على مدمع المدرار واسأل ليل الأوطار على مدمع المدرار واسأل ليل الأوطار على مدمع المدرار واسأل ليل الأوطار يا حبيب يا طبيب يا حبيب يا طبيب أنت نور الأنوار يا حبيب يا طبيب أنت نور الأنوار مولى مولى المواهب للخير وأنيب مولى المواهب للخير وأنيب ناحي النواهي كنز الرقائب عوني حسبي هو ربي الوهيب عوني حسبي هو ربي الوهيب الله منه الهدى قد سال على كل العباد منه الهدى قد سال على كل العباد منه الهدى قد سال على كل البلاد منه الهدى قد سال على كل العباد على كل العباد منه الهدى قد سال على كل العباد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد وروح الحبايب ياسين مكي وروح الحبايب مولى مولى المواهب بالخير وائد مولى المواهب بالخير وائد ناحي النواهب كنز الرقائب عوني حسبي هو ربي الوهيب حسبي هو ربي الوهيب صلي رب الوجود على روح الوجود صلي رب الوجود على روح الوجود صلي رب الوجود على روح الوجود صلي رب الوجود على روح الوجود المصطفى المحمود وآله واجب امين مولى مولى الموالي الله للخير والي الله مولى الموالي للخير والي الناس من وصفه